على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم صالح مقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، هذا لقاء طيب مبارك يجمعنا بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بسماحة الشيخ أجمل ترحيب، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيك. على بركة الله نبدأ هذا اللقاء بسؤال لأحد الإخوة المستمعين، يقول: ما مدى صحة هذا الحديث سماحة الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: بأبي أنت وأمي تفلت هذا القرآن من صدري، ما صحة هذا الحديث سماحة الشيخ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. هذا الحديث ذكره ابن كثير في فضائل القرآن، هو حديث غريب جدا، قد ضعفه جماعة، والأقرب أنه ضعيف. والمؤمن في مثل هذه المسائل يسأل ربه التوفيق والإعانة في حفظ القرآن، ويجتهد في الإكثار من تلاوته وفي الأوقات المناسبة حتى يحفظه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: تعاهدوا هذا القرآن فإنه لا أشد تفصي من الإبل في عقولها. فالسنة لا يتعاهده بكثرة القراءة، أما تعيين صلاة معينة من أجل ذلك فليس فيها حديث صحيح، ولكن المؤمن يتحرى الأوقات المناسبة ويجتهد في تلاوة القرآن والإكثار من تلاوته وتعاهده حتى يحفظه، هذا هو السنة. جزاكم الله خيرا. السائل يقول: سمعت بأن شابا لم يصلي إلا عندما بلغ العشرين، وأجيب له بأن الإسلام يجب ما قبله، فهل معنى ذلك بأنه لا يحاسب على ما فات؟ من تاب تاب تاب الله عليه، من تاب توبة صحيحة تاب الله عليه عن معاصي أو ترك الصلاة أو أنواع من الشرك، التوبة تجيب ما قبلها. فإذا تابه من 20 سنة أو من 30 سنة أو من 50 سنة أو من 100 سنة توبة صحيحة من الشرك من المعاصي كلها تاب الله عليه. إذا تاب توبة صحيحة قد ندم على ما مضى وأقلع منه وعزم عزما صادقا لا يعود فيه فإن الله يتوب عليه، وإن كان عنده مظالم الناس فعليه أن يؤديها مع ذلك، لابد يعطي الناس حقوقهم أو يتحلله منها. والله جل وعلا يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم، وعسى من الله واجبا. ويقول جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يهدم ما كان قبله، والتوبة تهدم ما كان قبلها. والحمد لله. نعم، الحمد لله. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. سماحة الشيخ، توقعات الحسابين وإخبارهم عن أوقات الكسوف والخسوف، هل يعمل به وما حكم ذلك؟ أخبار الحسابين والفلكيين عن كسوف الشمس والقمر وأن القمر يكسف في كذا والشمس يكسف في كذا قد يصدقون وقد يخطئون، مثل ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم، قد يخطئون وقد يصيبون، لكن لا يعمل بقوالهم إلا إذا شاهدنا كسوف بأعيننا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يكشفها لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف بكم. وفي اللفظ الآخر فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. فنحن مأمورون أن نفزع إلى الصلاة والذكر والدعاء عند المشاهدة، عندما نشاهد الكسوف والخسوف. أما إخبار الفلكيين والحسابين أنها تكسف الشمس في يوم كذا أو صباح كذا أو القمر في ليلة كذا، فهذا لا يعمل به إلا إذا روي، إذا وجد فإن الناس يصلون ويعملون ما شرع الله جل وعلا. وهكذا لو قيل كسفت في أمريكا أو في إنجلترا أو في مصر ما نعمل به، لكن يعمل به اللي كسفت عنده. إذا شاهدوا في مصر شرع لهم أن يصلوا هناك، وإذا شاهدوا كسوف في لندن شرع لهم الصلاة هناك، وإذا وجد الكسوف عندهم في أمريكا شرع لهم الصلاة، وهكذا. أما البلد التي ما فيها كسوف ولكن يبلغهم الخبر أنه وقع في أمريكا أو في كذا لا يشرع لهم. وهكذا قول الحسابين أن القمر يكسف في ليلة 14 في ساعة كذا، أو في ليلة 15 ساعة كذا، أو الشمس تكسف في يوم 28 أو في 29 أو في 30، كل هذا لا يعمل به ولا ينبغي أن يعمل به ولا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علق الحكم بالمشاهدة، قال إذا رأيتم ذلك. فينبغي التنبه لهذا، ونسأل الله أولئك الحسابين الهداية. اللهم نسأل الله لنا ولهم الهداية. اللهم فاشتغلوا بأشياء لا تعنيهم ولا تهمهم ولا ترتب عليها مصالح. اللهم المستعان. اللهم المستعان. اللهم المستعان. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ على هذا التوجيه الطيب المبارك. بعد ذلك ننتقل إلى رسالة بعثت بها السائلة أم عبد الرحمن، تقول: نرجو من سماحتكم الإجابة على هذا السؤال. إذا حج الرجل ومعه زوجته ووالدته، هل يجب أن يضحي عن كل واحد بأضحية مفردة، أم يكفي أضحية واحدة عنهم جميعا؟ هذا بالنسبة للحاج الذي نوى نسك الإفراد. السنة أضحية واحدة عنهم جميعا في البلد أو في أي مكان. لو كان في البيت، في البلد في البيت 20 أو أكثر من الزوجة والأولاد وغيرهم، ضحية واحدة تكفي عن الرجل وأهل بيته. النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بشاة واحدة عنه وعن أهل بيته، وأهل بيته 9 نساء غير ما يتعلق بالخدام والذرية. المقصود أن السنة عن أهل البيت ضحية واحدة، وإن ضحوا بأكثر فلا بأس، لكن السنة عنهم ضحية واحدة، هذا هو السنة. سبع بدنة أو سبع بقرة أو شاة، والشاة أفضل. أما الفدي الذي يسمونه الفدي وهو هدي التمتع والقران، هذا عن كل واحد فدي. إذا كان متمتع بالعمرة إلى الحج أو غارب من الحج بعمرة، هذا كل واحد يذبح، كل واحد يذبح شاة واحدة أو سبع بدنة أو سبع بقرة فدية لفدية التمتع، يسمى هدي التمتع أو هدي القران. هذا لا يسمى ضحية، هذا يسمى هدي، هدي التمتع. فإذا كان إنسان وزوجته وأمه قد أحرموا بالعمرة مع الحج أو تمتعوا بالعمرة ثم أحرموا بالحج، كل واحد يهدي ذبيحة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. نعم، جزاكم الله خيرا. تقول السائلة: ماذا عن نسكي القران والتمتع، هل يضحى فيهما؟ تقدم التمتع والقران فيهما الفدية، ما يسمى ضحية، سمى هدي، سمى فدي، يسمونه العامة فدي وهي فدية، وسماه الله هدي، هدي التمتع. قال جل وعلا: فمن تمتع بالحج فما استيسر من الهدي. فعلى من أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم حج، أو أحرم بهما جميعا بالحج جميعا وكمل، عليه أن يهدي، يذبح في يوم العيد أو في أيام منى ذبيحة عنه، أو سبع بدنة أو سبع بقرة، وإن كان معه زوجته ذبيحتان، وإن كان معه أبوه 3، عن وحده وعن الزوجة واحدة وعن أبيه واحدة، وهكذا. إن كان معهم أولاد قد أحرموا معهم، كان عن كل واحد ذبيحة إذا كانوا متمتعين أو قارنين. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. تقول هذه السائلة أيضا في أسئلتها: هل صحيح بأن جدتي أم والدتي يكون زوجي لها محرم تسافر معه، وكذلك جدتي والدة أبي؟ نعم، أمك وجداتك كلهم محارم لزوجك، لأن الله قال في المحرمات: وأمهات نسائكم. والجدة أم، فأمهات النساء أم المرأة وجداتها من أم من جهة أبيها وأمها كلهم محارم للزوج، وهكذا بناتها من زوج سابق، بناتها من زوج سابق محارم لزوجها الحالي إذا كان قد دخل بها قد جامعها، فجميع بناتها من أزواجها السابقين محارم لزوجها الجديد إذا دخل بها إذا كان قد وطئها، لقوله جل وعلا وربائبهم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن يعني وطئتمهن، وقوله في حجوركم وصف أغلبي ليس بشرط ولو كانت ليست في حجره. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. في آخر أسئلتها تقول السائلة أم عبد الرحمن: جدتي امرأة كبيرة في السن وليس عندها ما تشتغل به وقت الفراغ، وتتسلى بما يسمى الخط، علما بأننا نصحناها كثيرا بالابتعاد عن هذا الخط، لكنها تقول بأنني آخذ ذلك من باب التسلية ولا أصدق ما يأتي فيه، وتقول بأن السيدة فاطمة رضي الله عنها كانت تتسلى به، فهل هذا صحيح وماذا يجب عليها؟ ونلاحظ أن هناك أمور تقولها فيحدث في الواقع، فما تفسير ذلك مأجورين؟ هذا فيه التفصيل، إن كان الخط عن اعتقاد أنه يقع شيء، هذا هو اللي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم وسماه من السحر، قال إن العياف هو الطرق من الجبت، فالمقصود أن الطرق في الأرض والخطوط في الأرض كان لمقصد أن تستعلم بها أمور الغيب وأنها تريد أن هذا يفيدها شيء من الغيب، هذا باطل وهذا من أعمال الجاهلية. وقال فيه صلى الله عليه وسلم أن العيافة والطرق واجب من الجبت، فالواجب على المؤمن ترك ذلك. أما إذا كانت الخطوط من باب العبث من باب التسلي، خطوط خطط في الأرض للتسلي والعبث ولا ليس عن عقيدة شيء، فهذا لا يضر كونها تسلى بخطوط أو بأحجار تصفها أو تلعب بها أو شعابه أو ما أشبه ذلك، هذا كله لا بأس إذا كان باب التسلي والعبث ليس عن اعتقاد شيء. أما أن تخط أو تعمل بحصى أو بودع أو غيره تعتقد أن هذا يكون فيه ترتب عليه شيء، هذا لا يجوز، لأن هذا من عمل السحرة ومن عمل العرافين ومن عمل الجاهلية ولا يجوز. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، قال عمر الجبت السحر والطاوت الشيطان، قال بعضهم الجبت معناه الشيء اللي لا خير فيه والشر اللي لا خير فيه، فإذا فعلت ما يفعله جهال العرب وهي العيافة، إذا مر بهم طائر أو رأوا حيوان مهبزين أو مقطوع الذنب تشاءموا ورجعوا عن هوائجهم، هذه الطيرة، هذه العيافة اللي أنكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، يقال عاف يعيف إذا زجر الطير خير يا طير، أو رجع عن قصده أو توقف عن قصده، هذا كله من العيافة من التشاؤم المنكر. وهكذا الطرق يعني خط في الأرض إذا كان لقصد يتعلم علوم الغيب أو يظن أن هذا يعطي شيء من علم الغيب، هذا من الجبت من الشيء الأخر فيه ومن أعمال السحر المنكرة، فلا يجوز كما تقدم. جزاكم الله خيرا على هذا التوضيح سماحة الشيخ. وأما ما تقول عن فاطمة فلا أعلم له أصلا. نعم، ما تذكره عن فاطمة رضي الله عنها هذا لا أعلم له أصلا. جزاكم الله خيرا. السائل محمد علي يقول في هذا السؤال: إذا أحيا الرجل أرضا ميتة لا نعرف أنها لأحد، هل تعتبر في هذه الحالة ملك له؟ نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها، رواه البخاري في الصحيح. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له، فإذا كانت ميتة ليس لأحد فيها حق، وليست في صالح العامر، ليست جنب القرى العامرة والبلدان العامرة التي يحتاجون إليها في وقوف السيارات وفي وقوف إبلهم وغنامهم في حاجاتهم، إذا كان العامر ليس له حاجة فيها فإنها لا بأس أن تحيا. أما إذا كانت بقرب العامر يحتاجها العامر أو قد سبق لها أحد وأحياها فلا،

أما إذا كان يصلي ولكنه تساهل في الصوم يدعى له بالمغفرة ويصامه. نسأل الله الهداية للجميع. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائلة ميم رمزت لاسمها بهذا الرمز من سلطنة عمان، تقول: نذر أبي أن يزوج إحدى أخواتي لأحد أبناء أخيه المتوفى، ما رأيكم في هذا النذر؟ وهل يجوز؟ وما موقف أبي حينما يرفض ابن عمي؟ وما هي الكفارة في ذلك؟ إن تيسر الله بالنذر وافقت البنت والولد فلا بأس، وإلا عليه كفارة اليمين ولا ينبغي لها النذر. لكن إذا نذر أنه يزوج فلان ابن عمها فلان ورضيوا كلهم وافقوا فالحمد لله. أما إذا أبوا أبى الزوج أو أبى المرأة لا يجبر أحد، وعليه كفارة يمين. النذر كفارة النذر كفارة يمين في مثل هذا، النذر الذي يسمى والنذر الذي في معنى اليمين، مثل أن ينذر أنه يعزم فلان أو ينذر أنه يأكل طعام فلان أو ينذر أنه يزوج فلانة أو يزوج فلان ولا يتيسر، فعليه كفارة يمين. نعم. شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. في الختام تقبلوا تحيات الزملاء معي في الإذاعة الخارجية، زميلي مهندس الصوت فهد العثمان، ومن هندسة الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم صالح المقرن.